حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ونرحب قبل ذلك بشيخنا سعادة الدكتور حامد ميرة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فمرحبا به وجزاه الله خيرا على إجابة الدعوة وحضوره إلينا من سفر ومن شقة بعيدة. فأسأل الله عز وجل أن يكتب خطواته في ميزان حسناته. ونرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم، وهو اليوم الأول من برنامج المعايير الشرعية دراسة وتطبيقا، ويكون افتتاحنا بإذن الله عز وجل مع سعادة الدكتور جزاه الله خيرا. ونأمل منكم إن شاء الله أن تفيدوا وتستفيدوا في هذا البرنامج، وأن يجعله الله عز وجل برنامجا نافعا مباركا. ونترك الحديث مع فضيلة الدكتور جزاه الله عنا خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى تشريفي بالمشاركة في هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا موفقا مباركا، وأن يجعل فيه ما تطمحون من الفائدة والعلم بحول الله سبحانه وتعالى. حقيقة هناك مقدمات كثيرة، هناك شجون، هناك قضايا كثيرة يود الإنسان أن يقدم بها بين يدي هذه الثلة المباركة من طلبة العلم والمشايخ والمتخصصين، لكن حقيقة الوقت ضيق جدا، والتحدي الكبير أن بين يدينا منهجا يجب أن ننجزه في هذا اللقاء المبارك بناء على التوجيه بناء على توجيه اللجنة المنظمة فلدينا ثلاث جلسات بحول الله سبحانه وتعالى. الجلسة الأولى سنجعلها للمدخل للتعريف بأيوفي والتعريف بمعاييرها وآلية إصدارها وأهميتها وأوجه تأثيرها. صحيح أني أتحدث بين يدي طلبة علم متخصصين، فمثل هذا لا يخفى، لكن حقيقة الإحاطة ببعض الجوانب المهمة بين يدي دراسة هذه المعايير، من يصدرها، آلية إصدارها، مدى انتشارها، مدى تأثيرها، هذا حقيقة من الأهمية بمكان أن يكون بين يدي الحديث عن المعايير. لدينا أربعة معايير رئيسة سنتعرض لها هذا اليوم، وهي حقيقة يجمع بينها عقد وبينها مشتركات: معيار المرابحة، ومعيار التورق، ومعيار السلم والسلم الموازي، ومعيار الاستصناع والاستصناع الموازي. حقيقة المعيار المرابحة وحده يعد من القواعد الكبرى ومن الأركان الرئيسة في المعايير، الذي له تشعبات وتأثير على كثير من المعايير التي ستأتي، بل إنه يلم شتات كثير من المعايير، بل إن كثيرا من المعايير تعد تفصيلا واستطرادا وتكميلا لبعض ما جاء في معيار المرابحة، فلذلك سيستأثر بحديث طويل. أما في منهجية معارضة المعايير الشرعية الأربعة التي هي مدار الحديث بعون الله بعد التقديم، بإذن الله عز وجل سنعرض إلى الملخص المعيار، وهو العمل المبارك حقيقة، ولست والله من باب المدح، ولكن حقيقة عمل مبهر وعمل متقن وعمل فيه استيعاب وعمق كبير جدا، حتى وصل بهذا التلخيص المبارك. حقيقة أنا يعني حضرت ورش عمل وبرامج متعددة في أماكن مختلفة من العالم في مدارسة المعايير، لكن لم يسبق لي أن أطلع على عمل بهذا العمق وبهذا التلخيص وبهذا الإبداع في تلخيص المعايير الشرعية. فسنعرض في البداية إلى إعطاء خلفية متكاملة حول المعيار من خلال التلخيص الذي أعدته الأمانة أو أعده فريق العمل أو مركز فقهاء في البداية، ثم بعد ذلك ربما في أثناء العرض نشير إلى بعض القضايا الخلافية وفق المنهجية التي أعدتها اللجنة المنظمة، ثم بعد ذلك يهمنا كثيرا أن نقرأ سويا بنود المعيار، أن نستعرضها سويا، أن تقرأ كاملة ثم يتم التعليق عليها، لأنه حقيقة جزء مما أتوقع أن يكون من أهداف البرنامج هو الدربة على قراءة المعايير والاستفادة منها، ليس فقط معرفة ما ما ما خلفها من الخلاف أو من تصوير أو من مسائل، وإنما آلية حتى الـ يعني إعطاء المران على أسلوب المعايير ومصطلحاتها وصياغتها. هذا حقيقة أرى أنه أحد الأهداف، فلذلك بإذن الله عز وجل سنستعرض سويا بإذن الله كل معيار من المعايير سويا نقرأه ونستعرض ما فيه بحول الله سبحانه وتعالى، ونتأكد أنه لا يوجد في ألفاظه شيء غير واضح بحول الله سبحانه وتعالى. الآن بإذن الله عز وجل سنبدأ في المقدمة في أسميناها مدخل لدراسة المعايير الشرعية. هذه المقدمة أيها الأفاضل تتضمن كما ذكرت لكم مجموعة من القضايا سنعالج وسنستعرض منها ما يعني يتيحه الوقت بعون الله سبحانه وتعالى، ونقف من أهم ما فيها من يصدر هذه المعايير، آلية إصدارها، جوانب أو بعض من المظاهر التي تبين مدى تأثيرها بإذن الله سنقف عنده، ثم سنعرض على بعض الأشياء الأخرى. ولكن حقيقة قبل أن أتكلم عن هذه المعايير الشرعية، فمن الأهمية بمكان أن أبدأ بالسؤال الأول. التقيت بعض الأحبة البارحة فقال لي ما هي أيوفي، ما هذه الكلمة، من أي لغة أيوفي؟ وحقيقة هذا السؤال تكرر حتى بعض الإخوة الذين لهم دربة وميران كبير على المعايير. بعضهم يقول أنا يمكن من 7-8 سنوات أنا أقرأ المعايير واستفيد منها، لكن بقي عندي سؤال رئيس، ما تعني كلمة أيوفي؟ بالمناسبة كلمة أيوفي هذه كلمة دخلت المعاجم، حتى يقال الآن أنه ربما تدخل في معجم اللغة العربية فيقال أيفه وهو مؤيف، وهو يعني هذه اللغة ستدخل باشتقاقها في معجم العربية. لكن قبل أن تدخل العربية هذه الكلمة كعادة اللغة الإنجليزية ما يسموها الأبريفيشن أو الاختصار، فهي اختصار لكلمة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. فهذه الكلمات بالإنجليزية حروفها الأولى هي قد كونت هذه الكلمة أيوفي. فبعد ذلك هذه الكلمة الآن أنا أحصيت ما لا يقل عن 35 لغة هذه الكلمة، تجد الصينية، التاميلية، لغات مختلفة تجد هذه الحروف الأربعة والخمسة عالما في وصلها، فقد وجدت في كل اللغات وأصبحت ترمز إلى هذه المنظمة. طيب لعل سائل يسأل يقول نحن الآن نتكلم عن معايير شرعية، وأنتم أصدرتم حتى الآن ما يقارب، ليس ما يقارب، أصدرتم الآن 58 معيار شرعي هي بين يديكم الآن. بالمناسبة هذه فيها 54، لكن أنتم أصدرتم 58 معيار شرعي. أنتم تقولون هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إلى الآن لم نجد بغيتنا وضلتنا، أين المعايير الشرعية في هذا العنوان؟ وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن أعطيكم قصة أيوفي باختصار شديد بعون الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة إخواني والله لست لأني أشرف بخدمة هذه المنظمة، لكن قصة نشأة هذه المنظمة وتطورها وما هي عليه الآن هي حقيقة في ذاتها درس وقصة حقيقة فيها كثير من العبر، ليس في هذا المجال وحده، وإنما في آلية نشوء مثل هذه المشاريع الضخمة التي أصبحت مالئة الدنيا وشاغلة الناس. باختصار في كما يقال في شريحة واحدة، أيوفي هي منظمة دولية مهنية غير ربحية مستقلة، مقرها الرئيس مملكة البحرين، تأسست قبل 27 عاما في رمضان، قبل 27 عاما أسست هذه المنظمة. عملها الرئيس أسست لإصدار معايير المحاسبة والمراجعة فقط، وهي الآن تصدر 5 أنواع من المعايير، على رأسها وتاجها وغرتها هو المعايير الشرعية. تصدر بالإضافة إلى المعايير الشرعية معايير المحاسبة، تصدر معايير المحاسبة والمراجعة ومعايير الحوكمة، معايير أخلاقيات العمل. أيوفي تشرف بعضوية ما لا يقل عن 200 مؤسسة في 45 دولة حول العالم، سنعرض إلى هذا بإذن الله عز وجل بشيء من التفصيل بعون الله سبحانه وتعالى. باختصار كثير من القضايا سأحاول أن أمر عليها سريعا. هذه الهيئة كما عرفتها عالمية، فهي عالمية في مجلس أمنائها، في العلماء الذين يصدر معاييرها، في أمانتها التي تعمل فيها، العاملين الذين يعملون فيها في نطاق عملها، فهي عالمية في كل سماتها ومنطلقاتها أخذا وإعطاء. وهذا كان يعني ينطبق حتى على مجلس أمناء أيوفي. مجلس أمناء أيوفي يضم نخبة من فيهم علماء وفيهم فقهاء وفيهم من العاملين أو من قيادات البنوك المركزية وسلطات الرقابية الإشرافية وقيادات البنوك في أماكن مختلفة من العالم، لا أريد أن أطيل عليكم في مثل ذلك. أيوفي باختصار شديد، هذا العمل المبارك بدأ بمبادرة مباركة من شخص مبادر. القصة أرويها بالسند المتصل العالي بصاحب القصة نفسه معالي الدكتور أحمد محمد علي، أسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره، الرئيس السابق الذي أسس هذه المنظمة وظل يخدمها قرابة 40 عاما، أسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره، هو الذي يحكي له القصة. زرته أول ما شرفت بخدمة هذه المؤسسة، ذهبت لأن أشكره على تأسيسه لهذه المنظمة. وهذه عادة العظماء الذين لا ينسبون الفضل إلا لأهله، قال إذا كنت تقصد من أسس المنظمة فلست صاحب الفضل. قلت من دكتور؟ قال صاحب الفضل بعد الله في هذه الفكرة، وهو درس يا أحبتي في النفسية المبادرة، قال مراجع الحسابات، يمكن لا يخفاكم هذا المصطلح، مراجع الحسابات الذي يعد القوائم المالية لجهة ربحية غير ربحية، مؤسسة، بنك، شركة، جهة حكومية، لابد كلها لها قوائم مالية، فالذي يعد هذه القوائم المالية يسمى المراجع أو المدقق باختلاف الاصطلاح. في المملكة عادة نسميه المراجع، برا في غالب الدول العربية يسمونه المدقق. على كل حال مدقق الحسابات أو مراجع الحسابات أو المراجع الخارجي أتى للدكتور أحمد، كان مكلفا عنده عقد يعني ليس موظفا، عقد شركة تقوم بإعداد القوائم المالية للبنك الإسلامي للتنمية، هذا كان في منتصف الثمانينات. قال له دكتور، طلب موعد من الدكتور أحمد وأتاه لا ليناقش عمله وإنما ليأتي له بفكرة. قال له دكتور أرى أن هذه المعايير الدولية، المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير المحلية لا تلبي جميع ما يحتاجه البنك الإسلامي للتنمية، أنتم لديكم عقود تستخدم فيها عقود شرعية، التمويل بالإجارة، التمويل بالمرابحة، التمويل بغير ذلك من العقود، هذه المعايير المحلية أو الدولية لا تلبي جميع الحاجة لأنها لا تعكس حقيقة هذه المنتجات. ما رأيكم لو فكرتم في تأسيس مكتب حاجة تجمع فيها بعض الخبراء يكمل النقص الموجود في هذه المعايير الدولية؟ شوف أنا لا يعني أستعجب من مبادرة الأول، فهو يتقاضى راتبه أو أجرته دون أن يعني يأتي بمثل هذه المبادرات، بل إنها عبء، يعني بعض الناس إذا جاء مبادرة فمعناته عبء، وسيأتيكم الآن. قال الدكتور أحمد، وشوف ردة فعل الإنسان كذلك القائد الذي لديه، وهو يعني شوف ما كانت ردة فعل، قال فكرة مباركة ممكن تكتب لنا فيها شيء؟ قال نعم، وبالفعل كانت فكرة انطلقت إلى مبادرة فدعمها المسؤول الصالح، فأعدت ورقة عرضت في مؤتمر سنوي يقيمه البنك الإسلامي للتنمية في عام 1987، تلك المبادرة أصبحت ورقة، هذه الورقة خرجت في نهاية ذلك المؤتمر بتوصية أن يتم تأسيس فريق تأسيسي، وبالفعل بدأ فريق عمل مدة 3 سنوات، أعد دراسة يقال أنها في 3 مجلدات مودعة في مكتبة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية. في عام 1990 كانت اتفاقية التأسيس الأولى في الجزائر، ثم بدأت أيوفي فعليا في اليوم 11 من رمضان في عام 1411، بدأت أيوفي فعليا في مملكة البحرين عملها. حقيقة بدأت أيوفي كما تسمعون في اسمها الآن، هي هيئة المحاسبة والمراجعة، بدأت فقط لإصدار معايير في المحاسبة والمراجعة للصناعة المالية الإسلامية. ولكن سنوات يسيرة فقط بعد التأسيس، بعد 3 سنوات من التأسيس، أتى لهذه المنظمة قائد طموح، في ذلك الوقت كان شابا وما زال شابا بروحه ومعنوياته، أتى ذلك القائد ورأى، يعني انظر سبحان الله كيف الإنسان الإيجابي الذي يصنع من كل محنة منحة ومن كل تحد فرصة. جو بدأوا المحاسبين في مثل هذا المقام، بدأوا يضعوا معايير محاسبية، قل للمرابحة. قالوا المرابحة، وش المرابحة هذه؟ طب هم يعرفوا المرابحة، لكن المرابحة كما سنتحدث اليوم فيها آراء عند الفقهاء، الوعد ملزم ولا غير ملزم، طب يكون البيع أولا، هم محاسبون، وهنا يأتي احترام الإنسان لتخصصه. قالوا نحن ما هو دورنا كمحاسبين نحن نقول المرابحة تصير يمين ولا تصير شمال، نحن دورنا كمحاسبين أن يقال لنا هذه المرابحة، فنأتي من خبرتنا أن نقول هذه العقود الشرعية التي تتم بهذه الطريقة ينبغي أن يعكس قيودها محاسبيا كذا وكذا وكذا. وقف المشروع. طيب من يحكم؟ قالوا، سألوا المحاسبين في ذلك الوقت، عندكم معايير شرعية؟ هم يعرفوا المعايير الدولية، المعايير المحاسبية، معايير المراجعة معروفة، في معايير دولية في أماكن مختلفة ومعايير محلية. إيش تقصد؟ جول الشرعيين يسألوا، قالوا عندكم معايير شرعية؟ قالوا عندنا قرارات مجامع، عندنا مدونات فقهية، عندنا موسوعات، لكن معايير، وش تقصد بمعايير هذه؟ فشرح، قالوا ليس لدينا ما تقصده. هنا كان هذا التحدي كفيل أن ينهي ذلك الحلم الجميل والمبادرة المباركة، ولكن ذلك الإيجابي صنع من ذلك التحدي فرصة، وقال لماذا لا نبدأ بصنع وإصدار معايير شرعية؟ أنا أعني بذلك الأستاذ الدكتور رفعت عبد الكريم، هو رجل سوداني مبارك رجل مبارك كان من أعظم من لهم دور بعد الله سبحانه وتعالى في تأسيس هذه الهيئة والقيام بها والبدء بمشروع المعايير الشرعية الذي ننعم به هذا اليوم. كانت مبادرة، هو ليس شرعيا، ليس عالما ولا فقيها، وإنما هو أكاديمي متخصص في المحاسبة، لكنه كان قائدا مباركا في تلك الهيئة في ذلك الوقت. على كل حال، بدأت أيوفي تقريبا قبل 19 عاما أو قرابة 20 عاما في إصدار المعايير الشرعية بصيغتها الموجودة الآن. بدأت أيوفي في ذلك الوقت في لجنة شرعية فيها 4 فقهاء فقط يراجعوا أن هذه المعايير المحاسبية في البداية ما فيها مخالفة شرعية، لكن وجدوا أن العمل لا يتم بهذه الطريقة، فبدأت المعايير الشرعية في ذلك الوقت. على كل حال، هذه قصة طويلة. أيوفي تطورت منذ نشأتها، كان فيها مجلسان فنيان، المجلس الشرعي وهو المعني بإصدار المعايير الشرعية، والمجلس الآخر كان المجلس الذي يصدر معايير المحاسبة والمراجعة والحكم والأخلاقيات. في 2015 أسست 3 مجالس عوضا عن مجلسين. على كل حال، تفصيلات لعله إذا أتاح الوقت أن نشير إليها. باختصار، أنا ذكرت أن أيوفي الآن أصدرت 99 معيار. المعيار 99 صدر قبل 3 أو 4 أيام نهاية الأسبوع الماضي، هو معيار محاسبي، المعيار المحاسبي 27. على كل حال، 58 معيار شرعي، 7 معايير حوكمة، معياران أخلاقيان، و27 معيار محاسبي، و5 معايير مراجعة. على كل حال، أنا استوحيت لو كان عندنا وقت كان أخذت الدروس من هذه. ذكرت إنه الأعمال العظيمة عادة يتوفر فيها 4 عناصر: البيئة الحاضنة الداعمة الواعية بعيدة النظر، وأعني بها في قصتنا استقبال البنك الإسلامي للتنمية للمبادرة وتبنيه ماليا ومعنويا لهذا المشروع المبارك، القيادة الأمينة الكفء التي تؤمن وتتبنى القضية، أعني بها الأمناء الذين، وبالأخص الدكتور رفعت عبد الكريم، وكذلك معالي الشيخ إبراهيم الخليفة، هو نائب وزير مالية سابق ونائب محافظ مؤسسة نقد، وهو رجل حقيقة للتاريخ، رجل بذل من جاهه ووقته وجهده الكثير لهذه الهيئة منذ تأسيسها إلى هذا الوقت، فجزاه الله خيرا من باب حفظ الحق لأهله. الثالث، وضوح الرؤية وتحديد هذه الهيئة لها تخصص محدد، لم تشعب نفسها وتذهب لتفعل كل شيء فلا تستطيع أن تفعل شيئا، كانت مركزة في تخصص معين فأنجزت بعد ذلك، وقبله نبل الغاية وشرف المقصد، فبذلك نشأت هذه الهيئة المباركة وأصبحت هيئة لا تغيب عنها الشمس حقيقة. باختصار، هذه الهيئة لا تتبع إلى أحد، لا البنك الإسلامي للتنمية، لا منظمة التعاون الإسلامي، لا البنك الدولي، لا صندوق النقد الدولي، وهو هذا الذي عليه العمل في العالم في المنظمات التي تصدر المعايير، فهي جهة غير ربحية مستقلة، مرجعيتها العليا للجمعية العمومية التي تضم أعضائها، وسأتكلم باختصار عنهم الآن. مجلس الأمناء هو أشبه مجلس الإدارة الذي يقود هذه الهيئة المباركة، وذكرت في البداية من فيه باختصار. فيه بعض القضايا لا أريد أن أطيل كثيرا، فيه هذه المجالس الفنية ولها استقلال كامل التي تصدر المعايير، ومن ضمنها المجلس الشرعي الذي فيه العلماء الذي سأتكلم عنه بعد قليل بحول الله سبحانه وتعالى. ذكرت أن أيوفي تضم في عضويتها قرابة 200 مؤسسة في 45 دولة حول العالم. هذه الأعلام كلها ليست تزينا، وإنما هي أعلام كما يظهر من دول إسلامية وغير إسلامية، تضم الدول التي فيها المؤسسات التي في عضوية أيوفي، ولله الحمد والمنة. باختصار، أعضاء أيوفي، أيوفي تضم في عضويتها 5 أنواع من الأعضاء. النوع الأول هم المؤسسون، وهي المؤسسات 5 أو 6 الأولى التي غرست هذه البذرة وسقتها وما زالت تسقيها، وهي 5 مؤسسات أو 6 مؤسسات، على رأسها الحاضن الأول البنك الإسلامي للتنمية، كذلك مجموعة البركة المصرفية، دار المال الإسلامي الأمير محمد الفيصل رحمه الله، الراجحي، مجموعة الراجحي المصرفية، بيت التمويل الكويتي، ومجموعة بخاري الماليزية التي تملك مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا، مثل بنك معاملات وغيرها من المؤسسات. هؤلاء المؤسسون، بالإضافة إلى ذلك، أيوفي تشرف أنها تضم ما لا يقل عن 23 بنك مركزي وسلطة إشرافية ورقابية، ونشرف بأنه في الأسابيع الأخيرة قد انضم إلى عضوية أيوفي هيئة السوق المالية السعودية، و مؤسسة النقد العربي السعودي، والله الحمد والمنة، اللي هو يسمى البنك المركزي في المملكة، بالإضافة إلى أغلب البنوك المركزية في منطقة الخليج وأبرز الأسواق، وسأعرض لها إن شاء الله بعد قليل. الأعضاء المشاركون هم البنوك أو المؤسسات المالية الإسلامية. وبالمناسبة، ماذا نعني بالمؤسسات المالية الإسلامية؟ هاي مشايخ، ترى ما هي محاضرة، هذه ليست محاضرة. ماذا نعني؟ لأنه هذا سيمشي معنا من اليوم إلى شهر كم نحن حننتهي إن شاء الله؟ إن شاء الله شهر 5. هذه كلمة المؤسسات المالية الإسلامية ستكون معكم يعني كل لقاء أقل شيء 100-200 مرة. إيش هي المؤسسات المالية الإسلامية في نطاق عملنا، في نطاق المعايير؟ ما المقصود بها؟ طيب البنوك، شركات التكافل، صناديق الاستثمار، لا. طيب باختصار هي كل مؤسسة مالية ربحية تلتزم بإحكام الشريعة في أعمالها، وهذا يشمل أمرين. أولا كأنواع تشمل البنوك، المصارف الإسلامية، تشمل شركات التكافل أو التأمير المتوافق مع الشريعة أو التأمير الإسلامي، تشمل شركات الاستثمار الإسلامية أو يسموهم بنوك الاستثمار. هذا النوع الثالث تشمل كذلك شركات أو مؤسسات التمويل في العالم كله وفي المملكة وخارج المملكة، شركات متخصصة في التمويل، شيء اسمه التمويل الأصغر، التمويل المتناهي الصغر، التمويل المتوسط، كذا كذا، التمويل العقاري كما عندنا حتى في المملكة موجود شركات التمويل ولها لائحة خاصة. هذه المؤسسات إذا كانت متوافقة مع أحكام الشريعة فهي إذن ربحية متخصصة في المال. يعني بمعنى شركة الاتصالات السعودية مثلا، هل تكون مؤسسة مالية؟ بهذا الاعتبار لا، لأن المؤسسات المالية نقصد بها هذه الثلاثة والأربعة أفرع الرئيسة. طيب فإذا ليست كل مؤسسة ربحية، هي مؤسسة ربحية متخصصة في الجوانب المالية، ذكرت الأفرع الثلاثة والأربعة الرئيسة. بالإضافة إلى ذلك في نطاق عملنا تدخل النوافذ أو الفروع التي تقدم منتجات مالية إسلامية لبنوك ربوية أو مؤسسات تأمين تقليدية. جيد، هذا نطاق عملنا الرئيس فيما نحن نتحدث به. إذن الأعضاء المشاركون هنا هي كل المؤسسات المالية الإسلامية كاملة، بمعنى النوافذ لا تدخل معنا، النوافذ ليس مصرح لها أن تكون عضو مشاركا، فالأعضاء المشاركون هم الذين لهم حق التصويت، وهم لا تشمل البنوك والمؤسسات النوافذ في المؤسسات غير الإسلامية. المراقبون الداعمون تشمل مكاتب المحاسبة والمراجعة ومكاتب الاستشارات والتدريب إلى غير ذلك من أنواع الأعضاء. باختصار هنا فقط استعراض سريع لأهم الأعضاء من البنوك المركزية والسلطات الرقابية الإشرافية. البحرين، المملكة فيها هيئة سوق المال ومؤسسة النقد، هيئة الأوراق المالية السلع الإماراتية، غير ذلك عمان، الكويت، السودان، المغرب، الأردن، الأردن عندنا التأمير وعندنا البنك المركزي، سلطة النقد الفلسطينية، البنك المركزي الموريتاني، باكستان، تركيا، كازاخستان، إلى غير ذلك، مالديف، ماليزيا كذلك، هيئة سوق المالية العراق، إلى غير ذلك من الجهات الرقابية والإشرافية في مجموعة من البنوك في مجموعة من الدول الإسلامية. أيوفي كما ذكرت عالمية مرة أخرى، فأيوفي تربطها علاقات عمل ومشاريع مشتركة مع مجموعة من أكبر المنظمات الدولية، وهذه فقط يعني أمثلة إلى بعض هذه المنظمات، سواء المنظمات الدولية في العالم أو المنظمات الدولية المتخصصة في المالية الإسلامية مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية أو الأسواق المالية الإسلامية في ماليزيا أو مركز إدارة السيول أو غير ذلك من المنظمات الدولية. أما بعد، ما هي المعايير الشرعية؟ وإيش المعايير يا جماعة؟ نسمع منكم. كيف شيخ؟ الضوابط؟ إيش تقصد بالضوابط؟ طيب هاي شيخ، شوف أنا مشكلتي ترى أنا هنا ما أبغى بيع التمر على أهل المدينة. أنا ما أقول القواعد الفقهية، ما هو القواعد تقصد بالقواعد الفقهية المصطلح اللي نعرفه وتعرفه؟ لا طيب، يعني ما هي القواعد الفقهية اللي نعرفها، وإنما هي قواعد بمعنى أنها ضوابط. طيب غيره، محاولة أخرى، قانون، هل الضوابط هو المعايير قانون؟ هاي شيء يعني، طيب يعني إذن جواب دبلوماسي، يعني فيها شبه من القانون، أستطيع أن أقول معنى جوابك، لكنها ليست قانونا بالمعنى الاصطلاحي. طيب محاولات جيدة، خلونا ننتقل لنتحدث ما هي المعايير. أنا من مدرسة حتى لما كنت أدرس في الجامعة لا أحب التعريفات، لا أحب هدف التعريف التصوير، لكن دعونا نقرأ المكتوب. قالوا هي قواعد وضوابط مختصرة الصياغة مختزلة العبارة، تهدف إلى توصيف عقود ومنتجات الصناعة المالية الإسلامية وتكييفها الفقهي وبيان أحكامها الشرعية مع ما يتضمنه ذلك من شروط الصحة وموانعها، مع عناية بالمستجدات والواقع لتكون دليلا عمليا بمختصر الخبرات يطور. طبعا هذا ما هو تعريف بالمعنى الحدي، ما هو تعريف، لكن هذا تصوير. عبارة أخرى، دليل عمل ينظم المتطلبات والإجراءات وخطوات التنفيذ المطلوبة شرعا لمزاولة أو مراقبة عقد أو منتج أو خدمة. لعلي أصور الأمر أكثر، إذا قلت أن المستهدف، من هو المستهدف في المقام الأول بالمعايير؟ ما رأيكم شايف؟ ها؟ مين في المؤسسات المالية؟ فيها أعضاء الهيئات الشرعية، فيها العاملين في الرقابة والتدقيق الشرعي، فيها البنكيين اللي اشتغلوا في التمويل وتطوير المنتجات وكذا، فيه الداعمين للبنوك، فيه المحاسبين والمحامين، هذول كلهم من بالضبط هو؟ ها؟ طيب هذا جواب، هذا جواب. هاي شيخ، طيب مشايخ، المستهدف في المقام الأول بالمعايير عموما، أي معايير في العالم، المطبقون، بمعنى ليس العميل، العميل هو متلقي الخدمة أو المنتج. يعني هذا أنا أتكلم بشكل رئيس، سنأتي الآن من هم الذين يستفيدون من المعايير عموما، لكن المستهدف بشكل رئيس هم المطبقون في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، هذا في الأصل، لأن أنا أريد هذا المعيار أن يكون بين يديه أشبه بالدليل والمرجع الذي يساعده في أعماله اليومية يوما بعد يوم. المعايير أصلا، أي معايير في العالم تنشأ لمثل هذا، لكن هذا لا يعني، هذا صحيح أنها الفئة المستهدفة بشكل رئيس، لكن هناك فئات كثيرة تستفيد من المعايير، سنتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل. سم ممكن اختزالا، نعم صحيح، التقنيين بالمعنى العام، يعني الأخص البعض يفهم تقنيين يسوي الساعات ويسوي الكمبيوتر وكذا، عرفت قصدي؟ الفنيين، نستطيع كلمة الفنيين أكثر تعبيرا عن المقصود من التقنيين، التقنيين غالبا تروح على جماعة الكمبيوتر. التقنين بلا شك هي نوع من التقنين، لكنها ليست قوانين، وسنتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التعليق في إن شاء الله في الآن، في يمكن بعد دقائق. هذا مفهوم المعايير، وأنتم ستستغنوا عن هذا كله، لأنكم إن شاء الله ستقرأوا المعايير كلمة كلمة من أولها إلى آخره. بالمناسبة رئيس المجلس الذي أتكلم عنه شيخنا الشيخ تقي العثماني صلى الله عليه وسلم، من الطرف التي يكررها دائما، يقول سألوا شخصا درست النحو؟ قال والله ما مداني إلا حروف الجر، درستها من أوله إلى آخره. فنحن إن شاء الله سندرس اليوم من أوله إلى آخره. فعلى كل حال، مما يحمط به المجلس الشرعي المبارك دائما هذه من أوله إلى آخره. على كل حال، المجلس الشرعي المبارك الذي يصدر هذه المعايير هو مجلس يتكون من علماء أو فقهاء وطلبة علم متخصصين في المعاملات المالية المعاصرة. هذا المجلس منذ نشأ يضم ممثلين أو فقهاء ينتمون إلى المذاهب الفقهية المعتبرة. حاليا المجلس الشرعي يضم بين دفتيه قرابة 20 عالم وطالب علم من 15 دولة حول العالم. لعلكم تلحظون هؤلاء المشايخ، رئيس المجلس انتخابا من المجلس منذ أن بدأ إلى الآن الشيخ تقي العثماني صلى الله عليه يحفظه، نائب المجلس في هذه الدورة الشيخ عبد الستار أبو غدة، وترون أسماء كبيرة معروفة من بعضهم في هيئات كبار علماء في دولهم المختلفة وهم رموز. بالمناسبة هنا قضايا أود أن أشير إليها. أولا، لو أردتم أن تحللوا المذاهب، فكل مذهب من المذاهب الأربعة له أربعة ممثلين. هذه الأسماء من 15 دولة حول العالم. هؤلاء الفقهاء بينهم حتى فقهاء يمثلون الأقليات الإسلامية حول العالم، ونحن نعلي بالجنسية ليس الباسبورت، ليس الجواز السفر، وإنما بلد الإقامة. ليش؟ لأنه أنا مثلا أنا سعودي أعمل في البحرين، فأنا أعد في نظرة أيوفي بحريني. ليش؟ لأنه نحن نقصد قضية تنوع المجلس الشرعي مشايخ، ليس قضية جبر خواطر. ما هو حتى مثلا لما أشوف واحد من إخواننا من المغرب أقول ترى والله عندنا واحد من المغرب، لا ما هي قضية جبر خواطر، القضية مقصودة مشايخ في الاجتهاد الفقهي، لأنه نطاق عمل معايير أيوفي عالمي، فلذلك الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلذلك لابد أن يكون عندي أناس فقهاء يحكوا الواقع وينقلوا الواقع الموجود في أماكن مختلفة من العالم. فلذلك كان التنوع الجغرافي مقصد في ذاته، لأن له علاقة بالاجتهاد في ذاته. الأمر الآخر، طيب لو أنا سعودي لكني ما أعمل في السعودية، فأنا لن أحقق الهدف، أنا أريد الذي يأتي من السعودية ينقل الخبرة العملية، واقع السعودية، قوانينها، قوانينها، ضوابطها، إجراءاتها، حتى هذا يعني ينعكس في الاجتهاد. فلذلك نحن نعد الفقيه ببلد الإقامة التي هو فيه. على كل حال، لدينا حتى مثلا شيخنا الشيخ نزيه حماد هو الآن مقيم في كندا أكثر من 13 سنة، فعلى كل حال أنا أريد أن أركز على أن هذا المجلس عالمي، فيه من كل أقطار الدنيا ومن كل أماكنها لخدمة هذا الغرض الشريف الجليل. طيب، المجلس الشرعي نقطة في غاية الأهمية. كان مما ينقد على المجلس الشرعي أن كل من فيه هم يعملون في الهيئات الشرعية، هذه ميزة كبيرة جدا، لأنهم ينقلون الواقع العملي، يعرفون التعقيدات، يعرفون الإشكالات بعمق. لكن كان البعض يقول لماذا لا يوجد كلمة مستقلين؟ أنا أرى أنها لا تنطبق هنا، لكن بمعنى لا يوجد أعضاء فقهاء مهتمون بالمعاملات لكنهم ليس لديهم عضوية في هيئات شرعية ولا يعملون في البنوك. هذا المجلس المبارك فيه ربع أعضائه ليس لهم علاقة عضوية بأي هيئة شرعية، ولا يقدمون استشارات للبنوك، ولا يعملون في البنوك، ولا موظفين في البنوك، وهذا حقيقة وجد له أثر إيجابي كبير ولله الحمد والمنة. على كل حال، خلفيات المشايخ كذلك، منهم من خلفيته في الفتية، القضاء، المحاماة، الخلفية القانونية، الأكاديميون، هذه قضايا كان لها أثر إيجابي كذلك ومأخوذة بعين الاعتبار عند اختيار أعضاء المجلس الشرعي. باختصار مشايخ، قد يسأل سائل هذول المشايخ كيف يختار ومن الذين يختارهم؟ آلية الترشيح هي معلنة ومشهرة، والشروط عندنا شروط موضوعية الحد الأدنى الذي لا يقبل الترشيح إلا أن يتوفر هذه الشروط، ثم يفتح الترشيح، نرسل للمجامع، نرسل حتى للجامعات، نرسل للبنوك، نرسل لطلب الترشيح وفقا لهذا. التنوع الجغرافي شرط، التنوع المذهبي شرط في المجلس، فلذلك يتم الاختيار بناء على هذه العوامل التي هي منشورة ومشهورة. المجلس الشرعي له لجان تابعة، المجلس الشرعي له لجان تابعة، له قرابة 11 أو 12 لجنة تابعة، سبعة منها تسمى اللجان الدائمة، لها غرض. هذه اللجان قطرية، يعني كل أعضاؤها موجودين في مكان معين، عندنا لجنة في ماليزيا، في كراتشي، في دبي، في الكويت، في جدة، وفي الرياض، وفي الأردن. هذه اللجان لها أهداف كثيرة، سنعرض بعضها إن شاء الله عز وجل في دورة إصدار المعايير، لكن لها عدة أهداف هذه اللجان، من أهمها دراسة البحوث التي تقدم للمعايير، ويعني إحكام ودراسة ومناقشة مسودات المعايير، سنأتي إن شاء الله دورة إصدار المعيار. بالإضافة إلى ذلك، هذه اللجان من أهدافها كذلك الآن مما يقال من العوائق في الصراع المالية الإسلامية عدم تهيئة الصف الثاني والثالث من العلماء والفقهاء وأعضاء الهيئات. من أهداف هذه اللجان كذلك الجمع، من شروط هذه اللجان أن يكون فيها ما لا يقل عن عن عن عن النصف من غير أعضاء المجلس الشرعي، وهدف ذلك أن تمزج الخبرة الفقهية والتصور بين الجيل الثاني والثالث وبين المشايخ الموجودين في المجلس الشرعي، وهذا هدف. وبفضل الله سبحانه وتعالى، المجلس الشرعي الحالي فيه أعضاء يعدون من الصف الثاني والثالث أو من الجيل الثاني والثالث، وهم الحمد لله من أميز من في المجلس الشرعي ولله الحمد والمنة. على كل حال، أردت أن أشير إلى هذا إشارة. هناك مجموعة من اللجان الخاصة، عندنا مثلا لجنة كونت لمشروع معيار الوقف، لجنة كونت لمعيار الصكوك، فعندنا لجان موضوعية، عندنا لجنة خاصة كونت برئاسة الشيخ تقي رئيس المجلس لمراجعة الترجمة الإنجليزية للمعايير، فلدينا مجموعة لجان لا أريد أن أطيل في ذكرها في هذا السياق. إخواني، من أهم النقاط التي أود أن أشير إليها ويعني أتمنى أن تكون واضحة بشكل جيد، دورة إصدار المعيار، لأنه من أهم وأعظم ما أعطى هذه المعايير قيمة علمية ومهنية، وأعطاها قبول وانتشار، ليس لأنه عندنا أموال استطعنا أن ننشرها، وليس لأنه لأي أمر، وإنما من أهم الأسباب، وسأتكلم عن هذا تفصيلا، الدورة الفنية المهنية التي يعد بها المعيار. أستطيع أن أزعم أنه لم يوجد في التاريخ المعاصر، يمكن 200-300 سنة، مكان بذل فيه من الوقت والجهد الجماعي في الاجتهاد الفقهي في النوازل المتعلقة بالمال والاقتصاد مثل ما بذل في أيوفي. لا يوجد حتى ما يقاربه، مال الاحترام والتبجيل لكل الجهود العظيمة التي تبذل في أماكن مختلفة من العالم، لا يوجد بمقدار الجهد الجماعي والوقت والتمحيص والدقة التي تبذل في المعايير الشرعية، ومع ذلك هي عمل بشري فيه ما فيه، ولكن لا يوجد. هذا حتى لا يكون مجرد ادعاء، كل معيار شرعي يا إخواني لا يصدر حتى يمر بما لا يقل من 10 إلى 13 مرحلة من الخطوات المهنية التي يتم الالتزام بها بشكل دقيق بشكل سريع. أولا، على بدأت أنا في جامعة على نفس غرار اعتماد أفكار الماجستير والدكتوراه، اعتماد موضوع المعيار هذا ليس لأحد إلا لا للأمانة ولا المجلس الأمنة، ليس إلا حقا حصريا للمجلس الشرعي، هو الذي يقرر اعتماد المشروع، رقم واحد. اثنين، وهذا من أين تأتي الموضوعات؟ يمكن أي واحد منكم يقترح مشروع على المجلس الشرعي، أي مؤسسة المجلس الشرعي. أما من أين تأتي الموضوعات المقترحة، هذا بابها واسع. وبالمناسبة المجلس الشرعي الموقر في اجتماعه الأخير الذي كان قبل أيام يعني اعتمد مقترحا رفعته الأمانة، ألا وهو إعادة تكوين لجنة موسعة لإعادة النظر في كل الموضوعات، استعراض الموسوعات الفقهية، استعراض القوانين، استعراض المستجدات، استعراض القرارات الجماعية، استعراضها جميعا، وحصر جميع الموضوعات التي ينبغي أن يصدر فيها معايير، ثم النظر على المعايير الحالية، ما حقه الدمج، ما حقه إعادة الإصدار، وتوضع خطة شاملة لجميع ما يجب أن يصدر في المعايير حتى تستتم، ويعاد ترتيب أولوياتها. بمعنى أنه لا يبقى إصدار المعايير فقط لأنه مثلا جاء اقتراح جيد في موضوع جيد، لكن ربما فيه ما هو أهم منه، فلذلك رأى المجلس هذا قرار أتوقع أنه تاريخي وسيكون له تأثير إيجابي كبير جدا بعون الله. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك وضوح في الصناعة، بمعنى إن شاء الله إذا تم ستنشر قبل اعتماده هذه الخطة، ليس مسودات المعايير، خطة المجلس الشرعي للأربع والخمس سنوات القادمة حتى يستتم المعايير، ستعرض على الصناعة ونستتلقى الآراء فيها وفي أولوياتها، بحيث أنه الصناعة تعرف، المؤسسات تعرف، الجهات الرقابية والإشرافية تعرف ما الذي سيصدر فيه المجلس الشرعي من معايير، لأنه الهدف الآن وسنتكلم عن هذا إن شاء الله الوصول إلى الإلزام الكامل بتطبيق هذه المعايير. باختصار، تكليف المجلس لخبير أو أكثر في إعداد دراسة مفصلة حول الموضوع، لعلكم اطلعتم على موسوعة الدراسات، دراسات المعايير الشرعية التي هي قرابة 4000 صفحة، فيها دراسات لكل مشروع. طبعا المعايير الأولى لم يكن لها دراسات، فهناك إلا مستثني عدد قليل من المعايير ليس لها دراسات، لكن كل معيار يستهدف أن يكون له دراسة. هذه الدراسة يا مشايخ هدفها في المقام الرئيس واحد، هدفها أن المشروع إذا عرض، مشروع مسودة المعيار إذا عرض على المجلس الشرعي، أن تكون كل الخلافات سواء المعاصرة أو التراثية في المسائل بين يدي المشايخ أشبه بالمرجع، التحقق من استيفاء مسودة المعيار جميع جوانب الموضوع وقضاياه. هذا هدف الدراسة في المقام الأول، وهو مختلف عن هدف الدراسات الأكاديمية. هذه الدراسة يا مشايخ تعرض، المجلس يرى يوزعها على اللجان، اللجان الدائمة مثل لجنة دبي، لجنة الرياض، لجنة جدة، كذا، يكلفها المجلس بدراسة هذه الدراسات، تعرض عليها، وكل لجنة لها حق في ثلاثة خيارات، إما رفض الدراسة، وإما قبولها مع تعديلات، أو قبولها. وكما ذكرت هنا المعايير ليست على نفس نسق ومعايير الدراسات الأكاديمية، لأنه لها هدف مختلف عن هدف الدراسات الأكاديمية. بعد ذلك ويحصل بعض الأحيان أن الخبير أو الباحث أو العالم إذا أعد دراسة عادة يلحقها بمسودة المعيار المقترح إذا أجيزت الدراسة، حتى يبين ما هي الهيكل التي يقترحها من خلف هذه الدراسة. بعد ذلك تبدأ اللجنة الفرعية التي يتراوح أعضاؤها بين 8 إلى 10 أعضاء، كما ذكرت فيهم من المجلس الشرعي وجوبا وفيهم من خارج المجلس الشرعي وجوبا. هذه اللجان تعرض عليها المسودات وتناقشها أحيانا. بعض اللجان مثلا معيار الذهب، اللجنة الفرعية أمضت 8 اجتماعات، 8 اجتماعات، بعض هذه الاجتماعات مشايخ تمتد إلى قرابة 8 أو 9 ساعات، يعني تصور الجهد، وسأتكلم عن حساب عدد الساعات. على كل حال اللجنة الفرعية تقوم بدراسة مسودة المعيار وتمحصها شكلا ومضمونا، يعني صياغة وفقها، ونفس المحتوى تناقش وتتناظر فيه وتنضج، ثم ترفع به إلى المجلس الشرعي. بعد ذلك مشايخ المجلس الشرعي يبدأ في دراسة المسودة، بعد إنضاج تلك اللجنة عدد من الساعات أمضيت من طلبة علم، يبدأ المجلس في دراسة ما هو شبه ناضج يعرضه المجلس الشرعي ويبدأ يتناقش فيه. المجلس الشرعي على سبيل المثال معيار بيع الدين، آخر المعايير التي أصدر مسودتها المجلس الشرعي الأسبوع الماضي معيار بيع الدين، هذا المعيار ترى عمره الآن سنة ثانية ابتدائي، عارفين شلون سنة ثانية ابتدائي؟ عارفين شو أقصد؟ هذا المعيار عمره تقريبا 8 سنين منذ أن بدأت فكرته، وكلف من لشدة ما في بيع الدين من كثرة صور وتشعيبات وتشقيقات. على كل حال المجلس الشرعي فقط بعد الجهد اللي سوته اللجنة أمضى في دراسته اجتماعين، اجتماعات المجلس الشرعي تمتد بين 3 إلى 4 أيام وسأتكلم عنها إن شاء الله. المجلس الشرعي يا إخواني، المجلس الذي فيه أعضاء رأيتم بعضهم فوق 8، أسأل الله يمد أعمارهم في طاعته، والله يمضي أيام في المجلس الشرعي في اليوم الواحد، هؤلاء الكبار علما وقدرا وهمة، والله إني أستصغر نفسي أمامهم، 8-9 ساعات يجلس من قارب 90 أو فاق 80 وهو على طاولة الاجتماعات، ما بسوي دعاية لأي مطعم، في بعض الأحيان حتى ما يكون في بعض الأيام ما في وقت يطلعوا للغداء، يصلوا ويرجعوا يأكلوا بيتزا هوت وسبوي سندوشتات على الطاولة، ما في وقت يعني أقصد يأكلوا سندوشتات وهم يتناقشوا. وفي بعض الأحيان من الطرف هذا المجلس المبارك المشايخ الكبار، بعضهم ما أريد أن يذكر بعض الأسماء، مثلا شيخنا الشيخ بن منيع، الشيخ حسين حامد حسان، هؤلاء الكبار كل اجتماع على عفو الخاطر يقول، مثلا الشيخ حسان في أحد الاجتماعات يقول كم جلست في مقاعد العلم معلما ومتعلما، ما تعلمت في مكان وما زلت أتعلم منه ما أتعلمه في المجلس الشرعي المبارك. هذا يقولوه الكبار لأنه مكان يتناظر فيه العلماء الكبار ويتناقش دون قيد في هذه المسائل المتخصصة في المعاملات المالية، ويكون اجتهاد بالفعل اجتهاد معاصر يعني فيه الثوابت وفيه تغذية الفقه بالتخصص المعاصر، أتكلم عن هذه إن شاء الله بعد دقائق بعون الله سبحانه وتعالى. فيمضي المجلس يا مشايخ في بعض الأحيان ما لا يقل عن 7 ساعات في اليوم، هذه ساعات اجتماع فعلية على غير الاستراحات ما تحسب، مو زي التدريب حين يقول لك يوم تدريبي فيه 8 ساعات يحسب معها ساعات الراحة، لا، 7 ساعات على طاولة الاجتماعات دون أوقات الراحة، وتمتد أحيانا إلى 9 ساعات على طاولة الاجتماعات يجلس هؤلاء الكبار ينضج هذه المسائل ويخرج هذا العلم، أسأل الله يبارك فيه وأن يتقبل منا ومنهم. على كل حال بعد هذا كله كما فعل في بيع الدين، المجلس الشرعي يعلن هذه المسودة لعموم الصناعة، يفعل أمرين: الأمر الأول يعلنها للعموم وتنشر كما هو مثلا مسودة بيع الدين، ينشرها للعموم، من أراد أن يعلق، من أراد أن يلاحظ، من أراد أن يقترح عليها فليفعل. الثانية نسميها جلسات الاستماع، والمقصود بجلسات الاستماع مثل هذا المجمع المبارك نعقده في أماكن مختلفة من العالم. على سبيل المثال بعض المعايير عادة نعقد 3 جلسات، مثلا معيار عقدنا في ماليزيا وفي عمان وفي المغرب وهكذا في الأردن، يعني نعقد كل معيار نعقد له جلسات استماع في 3 أماكن مختلفة من العالم، نستهدف فيه الفقهاء، أعضاء الهيئات، طلبة العلم، المحامين، البنكيين، المحاسبين، لأن هذه المعايير كما ذكرت في البداية أن المقصود بها المطبقين، فلا بد هؤلاء المطبقون أنهم يفهموا. وبالمناسبة طرفة، أنا كنت أعمل في أحد البنوك الإسلامية في المملكة، والقرار المشايخ كتبوا في نص، أذكر في نص القرار قالوا وعكسه بعكسه. جلست مع واحد من الإخوة في الإدارات الفنية قال لي قرأ، قال لي أنا أبغاك ضروري. قلت إيش في؟ قال لي بالله عليك إذا هذه مو شعوذة وش الشعوذة؟ إيش عكسه بعكسه هذا؟ أنتوا تتكلموا عربي أنتوا؟ قلت له سامحني والله إن شاء الله حقك علينا ومن برا جاي نتكلم عربي. فالمقصود الذي أردته من هذه الطرفة أنه مخاطبة هؤلاء الناس حتى في آلية الصياغة مهم جدا، دائما يستحضر أنه الصياغة تكون ملائمة مثل هذا النوع من الناس، لا يعني أنه ننزل باللغة وإنما نجعلها في لغة متوسطة بين لغة الفقيه التي فيها بعض التشقيقات وكذا وبين لغة يعني اللغة العامية أو اللغة شبه العامية، وإنما تكون في لغة متوسطة. على كل حال جلسات الاستماع تعقد ويعرض على مثل هذه الشاشة المعيار حرفا حرفا وكلمة كلمة، نستعرضه ونأخذ الملاحظات من جميع الحاضرين سواء كانوا فقهاء ولا غيرهم. على سبيل المثال كنا في معيار المسابقات والجوائز، لما عرضناه في دار الحديث الحسنية في الرباط قالوا مثلا في المصطلح المغاربي المسابقات لها معنى غير يعني بالإضافة إلى المعنى الذي هو معنى المسابقة الموجود، يعني المنافسات الوظيفية، فكان في نطاق المعيار اللي يجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار. أنا فقط هذا على سبيل اللفظ، فما بالك القضايا الأخرى التي تتعلق بالتصور وغير ذلك من القضايا. فعلى كل حال جلسات الاستماع ليست لغوا وليست تبديد للمال، وإنما هدفها مهم جدا ولها تأثير يا مشايخ كبير جدا على المعايير. على كل حال بعض هذه جلسات الاستماع الآن إن شاء الله تكون حتى موجودة على حضور افتراضي، بحيث أنه يمكن أن نستوعب أكبر عدد وأكبر تعليقات ممكنة من عموم الصناعة على مستوى العالم. بعد هذا كله نجمع ما يأتينا من ملاحظات من عموم الباحثين والعلماء التي تأتينا على بريد إلكتروني للهيئة، وكذلك من خلال جلسات الاستماع نلخص هذا كله ونرجع مرة أخرى للجنة الفرعية. اللجنة الفرعية ما كان شكليا صياغة توحيد مصطلح تمضي به، القضايا الجوهرية التي فيها اجتهاد وتغيير في الحكم ترجع للمجلس الشرعي مرة أخرى، يجلس المجلس الشرعي يناقش كل هذه الملاحظات، ثم بعد ذلك إذا اعتمد المسودة ترى ما صدر المعيار لسه يذهب إلى لجنة مختصة اسمها لجنة الصياغة. أخواني ترون كل معيار يبذل فيه ما متوسطه 100 ساعة اجتماع، غير ساعات البحث، غير الساعات كما يسمى اللوجستية الداعمة من فريق عمل الأمانة، يبذل فيه وقت طويل جدا حتى يصدر المعيار بالصيغة والصفة التي ترونها بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا كان فقط بشكل سريع هي أهم خطوات إعداد وإصدار المعيار. بقى عندنا 35 دقيقة. سريعا أنا أريد أن ألخص معكم أبرز مظاهر نجاح وتأثير المعايير. فضل من الله سبحانه وتعالى هي إنجاز المهني كما ذكرت. فلا تخلو يعني البنوك والمؤسسات حتى المؤسسات غير الإسلامية التي لها عناية بالمنتجات الإسلامية لا تخلو من العناية بهذه المعايير، فهي إنجاز مهني دليل عمل تطبيقي كما ذكرت، هي المرجع الأهم والأبرز للمطبقين وللداعمين، مكاتب المحاماة، المتخصصين في تطوير المنتجات وإلى غير ذلك. كذلك هي إنجاز، وإن كانت هذا ليس الهدف الرئيس منها، هي أصبحت إنجازا علميا وأكاديميا، ولعل ما نعيشه اليوم صورة من صور ذلك. إخواني، هذه المعايير فضل الله سبحانه وتعالى تدرس في، لا أقول حتى في جامعاتنا ولا في بلدان المسلمين، أنا وجدت حلق تناقش فيها المعايير في روسيا وفي أماكن مختلفة من العالم، وهذا من محض فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الله لهذه المعايير القبول والتأثير. فهي متن يدرس في مساجد، هو مادة معتمدة على الطلاب في الجامعات، هي مدار عشرات الدراسات في الماجستير والدكتوراه في الجامعات المختلفة. فضل الله سبحانه وتعالى هي إنجاز علمي وأكاديمي فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من مظاهر مضائها وتأثيرها أنها إنجاز تشريعي وقانوني. صحيح أني ذكرت في البداية أن هذه المعايير لم يستهدف أن تكون بها أن تكون قانونا، ولكنها في الوقت نفسه قد سدت في كثير من الأحيان مسد القانون. كيف هذا؟ أنا شهدت هذا بنفسي. كان جزء من الإشكال عندما تتحاكم المؤسسات المالية الإسلامية مع مؤسسات في دول غير إسلامية، إذا قيل هذا العقد محكوم بقانون كذا بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية كان يعترض المحامين، يقولوا إيش الشريعة الإسلامية هذه؟ إيش أعطونا كتاب، أعطونا قانون نعرف. يقال فيه يعني قالوا عندكم عشرات الكتب، أن نحن نريد أن نرى مرجعا قانونا معينا نرجع إليه. فرأيت بعض العقود، مجموعة من العقود أصبحت يقال فيها المرجع قانون كذا بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق تفسير معايير أيوفي الشرعية ولله الحمد والمنة. فبذلك رفع بها الحرج عن كثير من العقود التي كان يعني فيها إشكالية في موضوع التحاكم. على كل حال يعني، وكان هناك مؤتمر مهم عقده الهيئة الإسلامية العالمية للتحكيم، شيء اسم قريب من هذا الموجودة في دبي، يعني حضر قضاة حتى ليسوا قضاة شرعيين، حضروا قوات وتكلموا عن التأثير القانوني للمعايير الشرعية، وإنه أصبحت كحد أدنى أصبح أشبه بالأعراف التجارية التي يرجع إليها القضاة، وهناك عشرات أو عدد من السوابق القضائية التي اعتمد فيها على المعايير سواء في البحرين أو في أماكن مختلفة من العالم بفضل من الله سبحانه وتعالى. اختصارا، المعايير الشرعية إخواني ليست مجرد فتوى بلا ولا حتى قرارا مجمعيا، وإنما هي عمل أعظم من ذلك وأكبر على جلالة الفتوى وعلى جلالة القرارات المجمعية. باختصار، نحن عالميون، هذه المعايير بفضل من الله سبحانه وتعالى منذ البداية تصدر بالعربية وتترجم إلى الإنجليزية. قبل أقل من سنتين استتمت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية والروسية، موجودة ومتاحة في نسخة ورقية وإلكترونية بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن الترجمة الأردية في مرحلة الصف، هي انتهت تقريبا، ليس انتهت تقريبا، انتهت بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحتفل بها إن شاء الله بعد أسابيع قليلة بعد انتهاء الصف والطباعة. الترجمة التركية كذلك قطع فيها ما لا يقل عن 60% بفضل الله سبحانه وتعالى. قبل أسبوعين تقريبا بدأنا مشروع الترجمة إلى الصينية، والآن تحت الدراسة الترجمة إلى اللغة الأسبانية واللغة الألمانية، أسأل الله أن يسهلها وأن ييسرها. هذه مغلفة الترجمة الفرنسية والروسية بفضل الله سبحانه وتعالى. باختصار، ما هي أهم عوامل النجاح وتأثير هذه المعايير؟ أولا اللغة، لا أقصد باللغة فقط الترجمة، وإنما أقصد ما كذلك لغة هذه المعايير في آلية توجيهها للخطاب الشمولية، وأقصد بها عمقا طوليا وأفقيا، وأقصد بهذا أمرين. إخواني، لا يوجد معيار يمكن أن تعتمده الجهات الرقابية والإشرافية. افترض أن منتجات المالية الإسلامية 100 منتج، افترض، فإذا كان عندك معيار رائع وقيم وعميق لكنه لا يغطي إلا 10 منتجات فهذا جيد، لكنه في هذه المرحلة لا يمكن أن تعتمد عليه سلطات رقابية وإشرافية، ليس لديه الشمولية الأفقية. كذلك في بعض الأحيان توجد بعض أدلة العمل، أدلة تطبيقية، قرارات مجمعية، لكن ليس فيها الشمولية الطولية إن صحت التسمية، بمعنى توجد قرارات مجمعية مثلا في المرابحة وكذا، لكنها ليس فيها استيفاء لكل الجوانب ذات العلاقة بموضوع المرابحة أو المشاركة أو غير ذلك. فكان من أهم يعني نجاح وتأثير ومضاء هذه المعايير شموليتها و يعني كما يقال أفقيا وعموديا، حجم الوقت والجهد المبذول فيها، وهذا حقيقة ليس مجرد ترفا، وإنما هو حقيقة أمر يعني يظهر أثره في عمق الاجتهاد الموجود فيها، المنهجية العلمية والفنية المتقنة، العناية الفائقة بجمع ومعالجة تدوين التطبيقات العملية. بالمناسبة من المنهجية الموجودة عند المجلس الشرعي أن المجلس الشرعي لا يقبل إعداد معيار في موضوع إلا إذا كانت فيه تطبيقات. وبالمناسبة مثلا عندنا معيار في المزارعة كلف به أحد الخبراء ووقفنا إلى مرحلة أنه ما وجدت تطبيقات كافية. إلى الآن الموضوع رغم أنه بصاغ وجاهز لكنه فقط إعادة صياغة الفقه التراثي ليس هدفا في ذاته، فلا يمكن أن يصدر المجلس الشرعي معيارا إلا إذا كانت فيه تطبيقات معاصرة. بل إن المجلس يسعى جهده إلى استجماع جميع التطبيقات في الأماكن المختلفة من العالم حتى يغطيها المعيار الشرعي. الخامس أو السادس أو السابع، الحيادية في الطرح ووجهات النظر الفنية والعلمية. كنت أتناقش مع بعض الإخوة، لا أظن أحدا منكم يشك في أن المسائل المعاصرة أن الحكم فيها ينبني على علوم أخرى، قانون، محاسبة، مالية، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. يعني مثلا هذه البطاقات، لما تقول ما حكم البطاقات، ما حكم البيتكوين مثلا، الكوين، بيتكوين إيش حكمه؟ لا يمكن للفقيه أن يحكم على شيء إلا إذا تصوره، وهذا التصور لا يصح لي أن أخذه من عامي ولا من عميل، ولا أقصد عميل الزبون باللغة المغاربية، الزبائن ولا الزبناء، ما يصح أن أخذها من هؤلاء، هذه جناية. بل إنه لا يصح بعض يأخذ التصور من فقيه، هذا لا، يعني التصور يجب أن يؤخذ من مصادره الفنية. والإشكال الآخر، أحيانا يقال يقول القانونيون كذا، يقول المحاسبون كذا، هذا يكون صحيحا وخاطئا. إيش أقصد يا مشايخ؟ كما نحن عندنا في الفقه عندنا مذاهب وأقوى، والمذهب فيه أحيانا سبع روايات، وفي هذا لا أقول بهذا التشعب، لكن العلوم الأخرى فيها مدارس وفيها أقوال وفيها خلاف، سواء قانون ولا فلك ولا طب ولا هندسة ولا النظريات اللي هي القطعيات محدودة في العلوم. فلذلك يكون أحيانا جناية على الحكم الفقهي. صحيح أنه حامد مثلا أو عبد الله أو محمد خبير قانوني، وصحيح أنه فاهم في القانون، وصحيح أن رأيه قول معتبر في القانون، لكن هناك أحيانا في بعض المسائل الشائكة فيها أكثر من رأي معتبر. بل أنه في إشكال آخر في بعض الأحيان، مثلا في موضوع البطاقات، صحيح أن البطاقات يقول لك مثلا هل المقاصة تتم لحظية ولا لا؟ في المملكة صحيح، مثلا في المملكة عندنا أنه يكون التطبيق كذا، صحيح، لكن هذا لا يلزم أن يكون في كل مكان من أماكن العالم. فإذا الإشكال، خلاصة الأمر، أنه الرأي القانوني أو الرأي الفني تعترضه ثلاثة أو أربعة إشكالات. أولا الحيادية، أنه ليش أنا أأتي بقول ما أأتي بقول أكثر عمومية؟ الثاني، أنا كيف أأتي بتطبيق أو بقانون أو مكان مدرسة معينة؟ الثالث، التغطية الجغرافية العالمية، قد يكون هذا مدرسة وصحيح لكن في مكان، ولكن التطبيع على خلافه في مكان مختلف من العالم. أيوفي باعتبارها حيادية وعندها الوقت والجهد. المؤسسات الربحية، البنوك، ليس من واجبها أن تفعل هذا، هي مؤسسات ربحية وليس لديها الوقت ولا الجهد ولا المال الذي تصرفه في مثل هذا. واجب مثل أيوفي والمنظمات غير الربحية أنها تقوم بهذا العمل بكل احترافية، وأيوفي تسعى جهدها لأن تفعل ذلك. الاستقلالية ذكرنا ذلك، كذلك عمق المعالجة، عمق التصور تكلمنا عنها، التوازن بين التفصيل والعمومية. هذه نقطة أخيرة أريد أن أختم بها في هذا السياق، لأنها ستساعدني في الاختصار في قضية الإلزام بالمعايير وتطبيقها. إخواني، المعايير، أي معايير في العالم لها مدرستان يسموها المدرسة القائمة. في أي معايير، معايير هندسة، معايير محاسبة، معايير مراجعة، غالبا تقوم على مدرستين أو منهجيتين، بالمؤاسف باللفظ، principle based و detailed based. المعايير القائمة على القواعد، والمعايير القائمة على التفصيلات. والمحاسبة، حتى المحاسبة، المدرسة الأمريكية والمدرسة البريطانية والمدرسة الأوروبية، IFRS غير موضوع القاب. على كل حال هذه منهجية قائمة. أي معايير في الشريعة، إذا كان شرعي، أنا أذكر مرة كنت أسمع أحد برامج الفتوى، اتصل السائل قال الشيخ كذا كذا كذا، قال إذا ما فيها ربا وغرر فما فيها إشكال. شيخ طب يعني ما أحتاج، ما يعني المفتي، ما يعني هذا المستفتي ما هو بحاجة الجواب هذا، لأنه هو ما يعني معروف إذا ما فيها ربا وغرر حلال، لكن قل لي البطاقة هذه اللي آليتها كذا حلال ولا حرام؟ فالمقصود إخواني إنه المعايير، لا، المعايير الشرعية بعد دراسة وتمحيص لا تكون مجدية إذا قائمة على القواعد العامة. ليش؟ على سبيل المثال معيار أيوفي المتعلق بالصكوك، ما في معيار ما في صكوك في العالم أنا تصدر يقول لك نحن متوافقين مع معيار أيوفي، ليش؟ وفيها بعضها فيها إشكالات كبيرة شرعية، ليش؟ إيش رأيكم؟ ليش؟ هم شاية السؤال مرة أخرى، إصدارات صكوك فيها إشكالات شرعية كبيرة ومع ذلك يقول أنا هذا الإصدار بالتوافق مع المعيار الشرعي الأيوفي، والإشكال في ليس في معيار أيوفي وهو لم يكذب، إيش يكون المشكلة؟ إيش يكون الجواب؟ أنه هذا المعيار قبل 13 سنة فكثير من التفاصيل غير موجودة، فهو ما كذب لأنه أصلا ما هي موجودة، واضح؟ فخلاصة الأمر الذي أقصده أن المعايير الشرعية في طبيعتها غير قابلة لأن تكون قائمة على القواعد العامة لأنها لا تؤدي غرض خدمة المطبقين ومعالجة الإشكالات العملية، وفي الوقت نفسه هناك شيء اسمه المعايير في التخصصات كلها، في شيء اسمه الأدلة الإجرائية أو الأدلة التطبيقية أو المراشد العملية، إيش الفرق بينها؟ كذا باللفظ إيش الفرق؟ هام شايخ سريع لأن الوقت قصير. لا يعني جميل كلامك جميل لكنه ما لا ما هو لا مو كذا لأنه معاييرنا ترى عملية شيخ معاييرنا لا لا طيب لا ما هو صحيح ها يعني باختصار أكثر تطبيقا أكثر تطبيقا يعني بمعنى إيش أحيانا تكون الأدلة التطبيقية يبدأ الموظف يضغط على الشاشة الأولى وإذا كذا يجب عليه أن يشتري السلع كذا يعني أدلة تطبيقية أدلة إجرائية وهذه الأدلة الإجرائية لا يمكن تكون عالمية لأنه مو حتى عالمية حتى على مستوى كل بنك أدلة التطبيقية تختلف من البنك الآخر خلاصة الأمر المعايير يجب أنها لا تنزل إلى درجة أن تكون دليل تطبيقي ولا تطلع إلى أن تكون درجة القواعد العامة إذا نزلت للثانية تطبيقها عالميا صعب اختلاف بل أحيانا يكون فيها جناية زي الفتاوى أحيانا على التلفزيون واحد يسأل من بلد آخر أحيانا اللافظ يقول هو كلامه يقصد شيء ثاني لهجتهم كذا ما يعني فنقصد يكون من نفس القبيل إنه إذا وصلت إلى ما دليلة الأدلة التطبيقية فيكون تطبيق أحيانا ما هو خطأ بس وإنما أحيانا يكون يعطي تطبيقا خاطئا في ظل أنظمة قانونية ومحاسبية وضريبية مختلفة على كل حال أيوفي تحاول أن تتوازن بين أن تكون في إطار القواعد العامة أو في مستوى الأدلة التفصيلية ليست من المجلس الشرعي من الأمانة هذا الآن اللي سأتيها الآن اجتهدت الأمانة في محاولة في لقاء مع أحب شرواكم حاولت الأيوفي أو الأمانة أن تختصر أو أن تختزل أو أن تعيد تصنيف المعايير موضوعيا إلى 6 باقات هذا للمناظرة وللبحث وللطلب العلم وكذا باختصار دعوني أستعرض معكم الست باقات الباقة الأولى سميناها باقة التمويل هذا للخط فقط وجعلنا فيها 7 معايير معيار المرابح معيار التورق معيار الإيجار والإيجار المتعلق بالتمليك إيجارة الأشخاص السلم والسلم الموازي الاستصناع والاستصناع الموازي التمويل المصرفي المجمع الباقة الثانية الاستثمار والمشاركات وأسواق رأس المال وفيها 16 حتى أستغل الوقت ستكون عندكم ومن أرادها إن شاء الله تكون موجودة الباقة الثالثة الضمانات والتبرعات وفيها الضمانات المدينة المماطل الرهن العرمون القرض الوقف والزكاة الباقة الرابعة الخدمات المالية وفيها 11 معيار تبدأ بالاتفاقية الائتمانية الخدمات المصرفية الاعتمادات المستندية إلى غير ذلك من المعايير الباقة الخامسة التأمين وفيها فقط معياران التأمين وإعادة التأمين الباقة السادسة مبادئ مالية عامة وجعلنا فيها قرابة 15 معيارا هذه صورة من أحد اجتماعات المجلس الشرعي فقط لنغير الجو الجهد أنا لا أريد أن أضيع وقتكم هذه بعض الإحصاءات في فترة زمنية محددة يعني معدل اجتماعات المجلس الشرعي واللجان التابعة له وجلسات الاستماع بمعدل 2.57 اجتماع شهريا بمعنى يعني كل كم يوم اجتماع إذا ما تقول 2.57 ها؟ أقل شيخ أقل من أسبوعين على كل حال كل قرابة 11 أو 12 يوم اجتماع من الاجتماعات والاجتماع الواحد أحيانا يمتد إلى 4 أيام كل يوم فيها أحيانا يمتد إلى 7 إلى 9 ساعات عمل أهم مخرجاتها سنشير إليها إن شاء الله لاحقا لا نريد أن نضيع الوقت الآن قرابة 15 مشروع معيار تحت العمل في مناطق مختلفة أو في مراحل مختلفة من الإنجاز لعل من أهمها معيار البطاقات الجديد معيار حق الانتفاع العقاري معيار الوقف الجديد معيار إجاتة المصوف في الذمة معيار الدين والحمد لله هو الآن مسودة وقد نشرت معيار الرسوم العمرات معيار الصكوك الجديد إلى غير ذلك من المعايير التي هي تحت العمل نقطة مهمة جدا أود أن أشير إليها لأهميتها البالغة قبل أن نختم هذه الجلسة بحول الله ما هو واقع وأهمية تطبيق المعايير إخواني هذا الوقت الطائل وهذه الأموال البالغة بل أعظم من هذه الأموال كلها لا توازي ساعة من ساعات هؤلاء العلماء الكبار. والله يا أحبة شهادة حق وأشهدها لله سبحانه وتعالى. بالمناسبة أعضاء من الشرعي واللجان التابعة له لا يأخذ أي مكافآت ولا هبات ولا بأي مصطلح، ترى ما فينا لعب في الألفاظ، لا مكافأة ولا جعل ولا أي حاجة من هذه الأشياء ولا مصطلح من المصطلحات هذه، لا يأخذ شيئا، وإنما فقط نفقات السفر والإقامة التكلفة الفعلية التي تدفعها أيوفي مباشر. ومنهم والله من يدفع تكلفته على نفسه من بعض مشايخنا في المجلس الشرعي وهم ليسوا تجارا، والله مر السنين يدفعوا على حسابهم الشخصي نفقات حضورهم تذكرتهم وإقامتهم، وبعضهم يحتاج مرافق لأنهم كبار سن يدفعوا هذا على حسابهم فقط لله ثم للتاريخ. الأمر الآخر الذي أريد أن أشير له، ساعة من ساعات هؤلاء بأموال الدنيا كلها لا تستحق، أنا أقصد مرجع إذا كان هو مجرد كتابة مرجع ولا كتاب واحد منهم كافي أن يكتب مؤلف. الهدف من هذه المعايير لا أن تكون مرجعا فقهيا ولا أن تكون دليلا ولا أن تكون استرشادا ولا أن تكون متنا، هذا كلها تيجي تبعا، لكن هي لم يصرف في هذا كله لتكون كذلك. هي ألفت لإيش؟ حتى طيب خلونا أقول لكم هدف إنشاء أيوفي وهذه المنظمات إيش بالإنجليزي يسمونه الهارمونيزيشن، إنه نحن حتى نخلق التوائم. هذا لا يحصل إذا كل طبعا ترى ما في بنك من البنوك إلا عنده المعايير، لكن إشكالية وشو كنت بقول كلمة بركة نمسك نفسي شوي، إنه الاختيار خلينا أقول الاختيار، بمعنى إنه ماشي كذا كلام جميل كلام رائع بارك الله فيك أثر الله خيركم، لكن كذا نحن بنأخذ كذا، هذا جميل مرحلة إنه كن دليل وكذا، ترى ما في بنك ولا في هيئة شرعية إلا تحترم هذه المعايير احتراما بالغا، وهذا جزاهم الله خير وجميل لكنه غير كافي. المطلوب أن يتم الإلزام بها. طبعا هنا في كلام طويل فيما يتعلق هل يصح للمفتي أو للمجتهد أن يأخذ باجتهاد غيري وكذا كلام، هذا الكلام نوقش في المجلس الشرعي. أنا حتى أقول بس لا تقولوا لحدا، شيخ الشيخ بن منيع في فترة من الفترة مثلا ومن غيره من أعضاء المجلس لما نوقشت في المرة الأولى كان بعض المشايخ يرون ديانة أنه لا يصح أن نلزم الهيئات الشرعية بمعايير. بعد هذا من أكثر من ينادي إلى الإلزام بالمعايير الشرعية الآن مثلا شيخنا الشيخ بن منيع. فالمقصود مشايخنا الفتوى الفردية، أنا ديانة لله أنا ما فائل إلا في رأي الشيخ عامر، فأنا إذا عندي البطاقة ذي أنا أبغى أسأل أروح للشيخ عامر، الشيخ عامر ترى فيه بطاقة كذا كذا كذا يفتيني، هذه الفتوى الفردية. لكن شيخ الآن صناعة حجمها 2 تريليون دولار تطوف العالم للمسلمين وغير المسلمين، ما يصح صناعة في العالم. ويا جماعة ترى هذه المعايير أو تغير الحكم الشرعي ترى ما هو مغير مجرد إنه حلال بكرة حرام وانتهى الموضوع، ينبني عليها أدلة إجرائية وآي تي سيستم أنظمة إلكترونية، يعني القضية لها آثار وفيها مفاسد كبرى، بل وصول إلى التشهي إنه يجي العامي أو المؤسسات تتشهى تأخذ كذا وتأخذ واحد تأخذ كذا، فالمفاسد جمة لا ليست متوهمة وإنما هي واقعة. فلذلك الوصول إلى الإلزام بالمعايير مهم جدا وله أثر ليس فقط من الناحية الشرعية وفي حفظ هذه الصناعة، سنتكلم إن شاء الله لاحق على موضوع المحافظة على هذه الصناعة وعدم تميعها وكذا، والمحافظة على القواعد والأسس الشرعية، جزء منها أن يكون هناك مرجع، أن يكون هناك قاعدة يرجع الناس إليها. فعلى كل حال لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يرفع الخلاف حتى تقوم القيامة، لكن أن تكون هناك قاعدة ومرجعية لهذه الصناعة على مستوى المؤسسات وعلى مستوى المطبقين وعلى مستوى الهيئات، كان هذا من أهم المكان. أجرينا استبانة مهمة جدا خلال الفترة الماضية، كانت عندنا التغذية الراجعة من 35 دولة حول العالم، فيها جزء كبير من الكبار الذين تعرفونهم، كان الغالبية العظمى منهم يرون أهمية الإلزام بتطبيق المعايير، وهؤلاء المستهدفين كلهم كانوا طلبة علم ومشايخ وعلماء. فالخلاصة أيوفي ما هو الوضع الآن؟ عندنا 6 إلى 7 دول الآن إلزامية، يعني البنك المركزي يلزم بهذه المعايير الهيئات الشرعية والمؤسسات، وإذا بنك طلع منتج يخالف المعايير الشرعية فتعتبر مخالفة نظامية وعاقب البنك المركزي عليه. هذه 6 إلى 7 دول الآن أيوفي تبذل جهد كبير جدا على هذا السياق، في جهد من خلال التعامل مع البنوك المركزية، يعني كما يقال نزور البنوك المركزية، زرنا يمكن ما لا يقل عن 30 بنك مركزي حول العالم، وفي الحمد لله خطوات إيجابية كبيرة في أماكن مختلفة من العالم، هناك جهود جماعية نبذلها مع صندوق النقد العربي مع منظمة التعاون الإسلامي، كومسك هي إحدى أذرع منظمة التعاون الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى، على المستوى الوزاري على مستوى منظمة التعاون الإسلامي السنة الماضية في أكتوبر اتخذوا قرارا على المستوى الوزاري في كل الدول الإسلامية بالتوصية بتطبيق المعايير، وأشار إلى معايير أيوفي ومعايير الزميلة أي إس بي مجلس الخدمات. على كل حال هناك جهد كبير يبذل، والحمد لله الآن كما يقال إن شاء الله القطار على سكتي، وبإذن الله عز وجل في القريب العاجل تتتابع الأخبار المتعلقة بتحقيق مزيد من الإلزام وتطبيق هذه المعايير على المستوى العالمي. لا أريد أن أطيل كثيرا، أنا فقط هنا ذكرت مجموعة من الأسباب التي تدعو لماذا نحن بحاجة إلى الإلزام بتطبيق المعايير. كان يثار الإلزام بالمعايير يعني يمس الخصوصيات المذهبية، المملكة حنبلية، المغرب مالكية، ماليزيا شافعية، الباكستان حنفية. هل تطبيق المعايير هذه يمس الخصوصية المذهبية، الخصوصية القانونية؟ درسنا تجربة معايير المحاسبة الدولية، وجدنا أنه كل هذه القضايا وهذه الإشكالات بنفسها مستنسخة. معايير المحاسبة الدولية باختصار مشايخ، قبل 15 و17 سنة لما بدأت 9 دول أوروبية بدأتها، كل دولة ما طبقتها، ما في ولا دولة من الدول التسعة المؤسسة طبقتها في ذلك الوقت، حتى وجدوا أنه مصلحة الدول التسعة كلها الرجوع، كل دولة ترى أنه عندنا خصوصية ترى كذا كذا، فوجدوا أنه مصلحة. ثم الآن معايير المحاسبة الدولية أكثر من 180 دولة حول العالم تطبقها، من ضمنها أهم الدول الإسلامية ومن ضمنها المملكة فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية. ما أريد أن أطيل عليكم، هذا يمكن لعله في فترة الاستراحة أو شيء نعطيكم كذا في يعني في 3-4 دقائق ما هي المعايير المحاسبية حقت أيوفي، ما هي منهجيته، ما هي معايير الحوكمة والأخلاقيات العمل، لعلنا نشير إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في موطن لاحق بعون الله سبحانه، بس لأنه الوقت ضيق جدا ما أريد أن أستأثر به في هذه القضية التي يمكن أن نأخذ غيرها فيها. باختصار أريد أن أختم بقضية، أيوفي لديها زمالتان مهنيتان، شهادات مهنية تسمى، الأولى متخصصة في الرقابة والتدقيق الشرعي اسمها شهادة المراقب والمدقق الشرعي، هذه الشهادة بفضل الله سبحانه وتعالى، لعله يمكن أشار الشيخ عامر ما أدري تتم مقدمة أنه ربما إن شاء الله يتاح تقديم هذا الاختبار للمشاركين في هذا البرنامج المبارك بعون الله سبحانه وتعالى. هذا البرنامج الآن أعلننا بدء مشروع تطويره وهو تحت التطوير، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون بصورة مختلفة كثيرا عن الصورة الحالية بشكل أفضل. حتى أعطيكم كم حجم المتوقع في التطوير هذا سأشير لكم إلى الشهادة الثانية. الشهادة الثانية أو الزمالة الثانية اسمها زمالة أو شهادة المحاسب الإسلامي المعتمد. إخواني عموما الزمالات المهنية إيش يقال عنها زمالات؟ إيش المقصود بالزمالة المهنية؟ إيش المقصود؟ ها المقصود عموما إنها تستهدف واحد مطبق تعطيه الكرسي وتجلسه على على على على, على المكتب ويبدأ يشتغل. بالعام بالبلدي كما يقال هذا المقصود في الزمالات المهنية. باختصار الآن لو ممكن ما أدري إذا في أحد من تخصصات أخرى، لو درست عندك ماجستير في المالية وعندك CFA أنا وما عندك إلا بكالوريوس، لا والله أنا كجهة توظيف أنا أطلب إنه إذا عندك CFA هذه زمالة مهنية في التحليل المالي، لا والله أنا عندي، لأنه الماجستير المالية يختلف بقوة الجامعة بقوة الطالب، لكن الزمالة المهنية معروف إنه هذا الشخص تعطيه القلم وتبدأ أشتغل. فالمقصود من الزمالات المهنية تهيئ الإنسان للعمل التطبيقي، تعطيه المعلومات وتعطيه المهارة. على كل حال زمالتنا الثانية زمالة المحاسب الإسلامي المعتمد كانت كتابا قرابة 300 إلى شيء 300 أو شيء صفحة، الآن 4 كتب في 1600 صفحة. ليس المقصود تكثير الصفحات، وإنما مقصود أنها زمالة بالفعل عميقة، الذي يتجاوزها بالفعل يعني يعتبر لها قيمة في التوظيف، لها قيمة حتى في الترقية، لها قيمة حتى في المهارة التي يحصل عليها حتى المتخصص في التخصص. هذه الشهادة بذل فيها كما ترون عدد فريق 47 شخص، أكثر من 200 اجتماع، 29 ألف ساعة عمل، 1200 يوم بذل حتى طورت بالشكل بفضل الله سبحانه وتعالى الذي نفخر ونسعد به. فهي 4 كتب، المعايير الشرعية والحوكمة الشرعية، هذه شهادة المحاسب الإسلامي المعتمد، لابد أن يختبر في كتاب كامل في المعايير الشرعية والحوكمة الشرعية، بيئة العمل والضوابط الرقابية، التدقيق وضمان الجودة، أخلاقيات العمل، المحاسبة والتقارير المالية. عندنا قرابة 28 مركز اختبار معتمد حول العالم لزملاتنا المهنية، ولله الحمد والمنة. أختم بثلاث رسائل. أيوفي إحدى أهم مفاخر هذه الأمة وأبرز من يمثلها في الجوانب المالية والاقتصادية، وذات أثر عالمي دائم الأثر، يمتد نطاق عملها ليشمل المسلمين وغيرهم. أيوفي ترحب بالشركات المثمرة، ولعل ما نحن فيه اليوم تجلي لهذا الأمر أنه جزء من الشركات المثمرة مع هذا المركز المبارك وهذه الجامعة المباركة. أيوفي عمل مؤسسي مهني يطبق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية وغير ذلك، والحمد لله في الأولى والآخرة. أنا من أكثر من يعاديني ويبغضني المترجمون، لأنه يقولوا لما أنت تترجم ما حد يلحق، تجري بسرعة، ولما يكون الوقت قصير في مثل هذا المكان وفي مثل هذه الوجوه المباركة الواحد وده يستغل كل ثانية فيه وأن يعني يستغل كل وقت ويحاول أكبر قدر من القضايا والمعلومات يود أن يشير إليها. قبل أن نقف إلى الصلاة كانت هذه المقدمة الأولى التي أحببت أن أشير فيها إلى بعض القضايا التي تتعلق بالمعايير منهجيتها. لعلي فقط أستغل الوقت في أمرين أخيرين تتعلق بالمنهجية. أولا لعل إن شاء الله خلال الجلسة الأولى إن شاء الله عندما نأتي المعيار المرابحة سأستعرض معكم الأجزاء الرئيسة للمعيار. كل معيار له أجزاء ثابتة موجودة في كل معيار، يعني أتركها إن شاء الله إذا أتينا لقراءة المعيار الأول. من المنهجيات الموجودة في أيوفي في المجلس الشرعي، المجلس مما سار عليه العمل وهو ضمن المنهجية أن المعايير المجلس الشرعي يرجح في المسائل الخلافية سواء كانت مسائل تراثية أعني أنها خلاف أصلا من خلاف قديم أو في المسائل المعاصرة، لا يثبت في أصل المعيار إلا قولا واحدا رقم واحد، وإنما استثنى في موضوعين أو ثلاثة. من يستخرج هذين الموضعين أو هذه الثلاثة مواضيع له هدية كتاب الدراسات الأربع مجلدات، وله اشتراك مجاني إلكتروني في يختار أي كتاب من كتب أيوفي، اشتراك إلكتروني مجاني، وله نسخة ورقية كاملة من دراسات المعايير. المهلة كم نعطيه مهلة شيخ عامر؟ لا يا شيخ، لا كثير يا شيخ. هاي شيخ عامر قال أسبوع. خلاص أنا رأيت من وجه الشيخ عامر أنه يعني يقر أسبوع، لكن بشرطين. بشرطين، أول ثلاثة تصل مادة بالآلية اللي حددها الشيخ عامر، مادة أنتوا عاد آلياتكم الإلكترونية وشلون تصلكم، أول ثلاثة صحيحة بشرط لا تسألوا أحدا في المجلس الشرعي ولا تستخدم إلا الجهد الذاتي في البحث في المعايير. في ثلاثة موضوعين أو ثلاثة، جيب موضوعين وانت مسامح. السؤال، المجلس الشرعي في المعايير كلها لا يذكر إلا قولا واحدا، بمعنى مثلا يجوز الإلزام بالوعد من طرف واحد، لا تجوز المواعدة الملزمة. نحن نعرف الآن سنأتي المواعدة فيها ثلاثة أقوال، والوعد الملزم يمكن فيه كذا، خلاص المجلس يمضي على قول واحد. جاء في موطنين في المعايير وأشار إلى الخلاف في نص المعيار مو في المستندات. الآن حنتكلم إيش المستندات وكذا، أكيد جزء كبير منكم يعرف المعايير جيدا. فمن يأتي بهذين الموطنين، أول ثلاثة لهم نسخة كاملة من دراسات المعايير ولهم نسخة من المعايير الشرعية حتى لو كانت عنده يهديها لمن شاء، ونسخة إلكترونية من أحد كتب أيوف، جيد؟ والموضوع عند الشيخ عامر. أرجع مرة أخرى، من منهجية المجلس الشرعي أنه لا يذكر إلا قولا واحدا. اثنين، المجلس الشرعي لا يذكر دليلا في المعايير. في بعض المواطن إذا رأى أن الموضوع يستحق فإنه يعلل في نص المعيار وهذا قليل، وثم في المستندات يأتي يدلل ويعلل باختصار شديد للمسألة، جيد؟ هذا من القضايا المهمة الموجودة في الاجتهاد. المجلس الشرعي في اجتماعه الأخير درس قضايا كثيرة في تطوير عمله، ومما أشار له يمكن أنه في مسائل محدودة جدا أنه يشير للخلاف تكون ضمن المنهجية لأجل إتاحة التطبيق العالمي في بعض المسائل إذا رأى أنها لا تخل به، إذا رأى أن الاجتماع الاجتهاد فيها سائق، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. خبايا الزوايا، أنا كان ودي أن أشير إلى منافسة ثانية، أديكم منافسة ثانية هي تدخل ضمن خبايا الزوايا. أحد أعضاء كبار أعضاء المجلس الشرعي في الاجتماع الماضي قال يا جماعة نحن في المعايير حتى في عيار المرابحة ما عندنا شروط العقد، ما في شروط العقد غير موجودة. فقام قائم من المجلس وقال بلى شيخنا موجودة، والسائل كان من أهم من كتب المعايير، قال أنا استعرضت المعايير ما أذكر هذا جبناه في مكان. فقام أحد من في المجلس يعد من الجيل الثاني وقال بلى شيخنا ذكرناه في معيار كذا وهو من خبايا الزوايا، وهو في معيار كذا لا يتبادر إلى الذهن أن شروط العقد، بل أشير إليكم حتى سهلها كمان في ذلك المعيار أشار إلى موضوع الإجابة المؤقت، الإجابة المؤقت أشير له. طبعا كان موطنه الأصل أن يكون في معيار المرابحة لكنه لم يذكر هناك وذكر، من يذكره له نفس الجائزة. من يذكر هذا الموطن، السؤال شروط العقد، أي شروط العقد لم تذكر حتى في المرابحة، ذكرها المعايير أشارت إليها في معيار آخر في غير مظنتها وبالأحرى يعني كما يقال العلامة إنه أشارت لي الإجابة المؤقت، الإجابة المؤقت إيتي بهذا الموطن ولك مثل الجائزة. ها؟ أي نعم تماما هذا المقصود. طيب في غير مظنتي. على كل حال أختم بنقطة أخيرة خلاص قبل الصلاة، بقي لنا خمس دقائق، دقيقتين فقط. عندنا مراجعة نقطتين بشكل سريع، المعايير تخضع للمراجعة، ولعلكم إن شاء الله اليوم إذا قرأنا معيار المرابحة ومعيار السلم ومعيار الاستصناع تجدوا في غرته مكتوب معيار مراجعة. مراجعة المعايير في أيوفي على ثلاثة أضرب. سريعا النوع الأول من نوع المراجعة وهو توضيح مشكل، تعديل لفظ، دمج فقرتين كذا، هذا النوع الأول هو شكلي أو شبه شكلي. النوع الثاني إضافة مواد، بعض المستجدات معوجة تضاف مواد في المعيار. النوع الثالث وهو قليل ألا وهو أشبه بإعادة هيكلة المعيار. وعندنا الآن ثلاثة أمثلة، معيار الصكوك ومعيار الوقف ومعيار تحول البنوك التقليدية، هو المعيار رقم واحد، معيار تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية. هذه حجم المستجدات كبير جدا، فرأى المجلس أن يعيد لها الدورة كاملة، دراسة ولجنة فرعية ولأن حجم المستجدات هائل جدا، ونحن ننتظر إن شاء الله مشروع الصكوك ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون لها أثر جوهري وكبير جدا بعون الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها مشروع المصطلحات. بدأ المجلس الشرعي مشروع مهم جدا اسمه مشروع المصطلحات. كما ترون يا مشايخ هذه المعايير أعدت على مدار قرابة 19 سنة، أعدها علماء مختلفون ولجان مختلفة وتباعد الزمن، ففي بعض الأحيان المصطلح الواحد أو المعنى الواحد يشار له بأكثر من مصطلح. على سبيل المثال بطاقة الخصم، بطاقة الحسم، بطاقة الصراف، بطاقة الخصم من الرصيد، كلها مترادفات لمعنى واحد جيد، فيكون أحيانا مشكل على المطبق أو على طالب العلم أن يعرف ما المقصود بهذا. فإذا أولا جمع المصطلحات، التعريفات، المشروع يهدف إلى الآتي، أولا جمع المصطلحات، وقد سرد يعني جمعوا عند الإحصائية عدة آلاف من المصطلحات، ثم الجمع بين المجتمع ما حقه الجمع والتفريق ما حقه التفريق، الفروق، علم الفروق هذا أعد. بعد ذلك إعداد تعريفات موحدة لجميع هذه المصطلحات تترجم لعدة لغات. المشروع الحمد لله في مرحلته الأخيرة، فريق باحثين من 4 و5 باحثين متميزين أعدوا المشروع، والآن تحكيمه وإعداد تعريفه ل4 أو 5 من أكبر علماء المجلس الشرعي، على رأسهم يرأس اللجنة الشيخ حسين حامد حسان، وفيها الشيخ عبد الستار أبو غدة والشيخ محمد عثمان شبير والدكتور أفلح خليلي، فيها 4 يعني مشايخ. الآن إن شاء الله هذا المشروع بإذن الله نرجو من الله أن يكون له تأثير كبير جدا وأثر بالغ بعون الله سبحانه وتعالى، وسيؤثر حتى على صلب المعايير. هذا باختصار كان خلاصة ما أحببت أن يعني أحيط به في هذه الجلسة الأولى الافتتاحية حول المعايير، منهجيتها، عن أيوفي. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه المقدمة ما فيه فائدة وأهمية لطالب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتساعد بإذن الله عز وجل في ما يتعلق بالمعايير القادمة. موعدنا إن شاء الله بعد الصلاة كم؟ 6:30 بإذن الله تبدأ. طيب بإذن الله عز وجل نبدأ بالمرابحة بإذن الله عز وجل، سنبدأ بعد الصلاة بالمرابحة والتورق سويا، وبعد ذلك نفصل السلم والاستصناع في الجلسة الأخيرة بحول الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 دقائق 7 دقائق على ما جرى في الجلسة الأولى، مقترح، ملاحظة، استفسار، شيء بشكل سريع حتى ننطلق إن شاء الله لموضوع الجلسة الثانية. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للشريك الذي تفضلتم وذكرتم أنه موجود في الساحة، الذي فهمته أنكم أن هناك الآن معايير تراجع من مؤسستكم ومؤسسة أخرى حتى نصل لما يسمى بالكونسنسز، الإلزام أو الإجماع على هذه المعايير لتطبق. هل هذه المؤسسة هي الوحيدة في الساحة أم توجد مؤسسات إسلامية أخرى لها قرارات مؤثرة؟ شكرا لكم. أخذ الأسئلة بشكل سريع، إذا في أسئلة أخرى سر مرة واحدة أجيب عليها لو بعدها تقاطع لأنه بالفعل في سؤال اشترك مع سؤال آخر كان في الجلسة الأولى. في أحد؟ طيب هنا سؤالان، سؤال بشكل سريع تفضل. حتى نكسب الوقت. معنى الصناعة وردت أكثر من مرة. جيد، جزاك الله خير، مهم جدا هذا السؤال. في سؤال هناك في الخلف الله يعزه. السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خيرا. لكن سؤال، هذه المعايير وهذا الكلام اللي تفضلت فيه جزاك الله خير، هل له ارتباط أو تشابه بمسألة تقنين الشريعة وما فيها من أخذ وعطاء بين أهل العلم؟ جزاك الله خير. بقي شيء مشايخ؟ طيب بقى سؤال آخر، السؤال الأخير وسنبدأ إن شاء الله في الإجابة وننطلق للموضوع إن شاء الله. المعايير الجديدة، هل يلزم إنسان أن يشتري يعني كمجلد مستقل أم أنها تكون ضمن الله؟ طيب لعلي فقط أدمج يمكن حتى سؤالين يتقاطعان مع السؤال قبل الجلسة في الأسئلة الفردية. باختصار أيوفي يا أحبة مستقلة استقلالية كاملة، ونطاق عملها المعاملات أو المؤسسات أو الآن الصناعة المالية الإسلامية، فليس لها اختصاص بغير ذلك، بل حتى في الصناعة المالية الإسلامية نزل اكتتاب لأحد البنوك في المملكة على سبيل المثال أو في غيرها. البعض قال ليش أيوفي ما تصدر بيان؟ أيوفي ليس هدفها ولا شغلها أن تطلع بيان ولا أنها تطلع فتوى فردية، والله مثلا صكوك التي أصدرها الوزارة المالية في مدري وين ولا المؤسسة المالية لمدري فين، هذا ليس في نطاق عملنا، هذا ليس في. ولذلك احترام التخصص مطلوب، وكأنا ذكرت من أهم أسباب نجاحنا إنها متخصصة ومركزة في تخصصها، هذا جعل من أسباب قبولها ومن أسباب تأثيرها. فهذا الناحية الأول. الناحية الثانية هي مستقلة في قرارها، بمعنى أنها ليس لها علاقة بأي أحد. المؤسسات، حتى سألني أحد الإخوة قال المؤسسات الأعضاء ما هو مدى تأثيرها، إيش حقوقها والتزاماتها؟ حقوقها أنها عضو تدفع اشتراك، أنها تأخذ اشتراك باسمه كل ما نطبع شيء يعطيها نسخة مجانية، تشارك في الجمعية العمومية في القرارات الفنية العامة، أيوفي تفتح فرع في ماليزيا، ولا يعني قرارات إدارية من هذا القبيل، وهي اختصاصات مجلس الأمناء. أما المجالس الفنية أقصد بها المجلس الشرعي فيما يتعلق بالمعايير الشرعية، فهي مستقلة استقلال كامل بقرارها. بعض منظمات المعايير تخطر مجلس الأمناء بالمعايير، هنا لا يخطر ولا يسأل ولا هو مستقل في قراره الفني استقلال كامل، حذفا إضافة إصدارا إلغاء، هذا قرار مستقل. ولذلك لا المؤسسات ولا مجلس الأمناء حتى له علاقة فيما يتعلق باستقلالية القرار الفني. وهذا من أعظم ما أعطى هذه الهيئة والمشايخ الذين يعملون فيها المرونة، وأعطاهم الثقة، لأنهم مجرد جهة فنية متخصصة في مجال اجتهاد في معاملات مالية معاصرة، يجتهدوا في هذا المجال دون أي إلزام أو دون أي تدخل من بنوك ولا مؤسسات مالية إسلامية ولا حتى من مجلس أمناء، وتخرج هذه القرارات ناضجة مستقلة مهنية. هذه قضية في غاية الأهمية. الصناعة، دائما الصناعة الصناعة الصناعة، المقصود بها الصناعة المالية الإسلامية. ما المقصود بالصناعة المالية الإسلامية؟ المقصود بالصناعة، إذا قيل الصناعة في مساق حديثنا فنقصد به الصناعة المالية الإسلامية. ويقصد بالصناعة المالية الإسلامية هي المؤسسات المالية الإسلامية كما ذكرت سابقا، البنوك، التأمين، الاستثمار، شركات التمويل المتخصصة، أو النوافذ التي تقدم هذه المنتجات المتوافقة مع الشريعة، بالإضافة إلى المؤسسات غير الربحية مثل المؤسسات الوقفية ومؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بالأعمال الوقفية وغيرها، أو الشركات الوقفية كذلك داخلة في نطاق هذا العمل. هذا كان السؤال المتعلق بالصناعة المتعلق بالاستقلالية. ما يتعلق هل هناك جهات أخرى؟ هناك تسمى الجهات المصدرة للمعايير تقريبا من ثلاثة منظمات في الصناعة المالية الإسلامية. أيوفي ومجال عملها زي ما ذكرت محاسبة ومراجعة حوكم أخلاقية عمل والشريعة. الزميلة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، اسمه مجلس الخدمات المالية الإسلامية، يرمز له بالآيفس بي، موجود في ماليزيا، ونطاق عملهم إصدار معايير فيما يتعلق بالمخاطر والرقابة والإشراف على المؤسسات. فلذلك نحن زملاء ولسنا متنافسين، لأنه هم يسدوا جانب، هم يعملوا في جانب ونحن نعمل في جانب مختلف، بيننا تعاون، بيننا تكامل، لكن ليس بيننا تنافس، لأنه أصلا ما في مجالات التنافس. المنظمة الثالثة اسمها الأسواق المالية الإسلامية، موجودة في البحرين كذلك، ودورة تصدر عقود نمطية للصناعة المالية الإسلامية، حتى مؤسسة النقد ألزمت ببعض عقودهم، فهم يعتبروا من الجهات المصدرة للمعايير عموما، لكن هم لا يصدروا معايير، ما يصدروا عقود نمطية مثلا في التحوط في كذا في كذا، ويعملوا بينه وبينهم كذلك تعاون كبير بحول بفضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا ليس لدينا تقاطع، في تعاون مع مجامع الفقه موجود، مثلا نائب مجمع جدة هو عضو في رجال أيوفي، يعني فيه تعاون بمستويات مختلفة، لكن في النهاية أيوفي جهة متخصصة في القضايا المالية. المجمع كما لا يخفى عن شريف علمكم، والمجامع عموما تتكلم في الفقه المالي، الفقه الاقتصادي، الفقه الطبي، الفقه الاجتماعي، الأسري، يعني هو متعلق بكل ما يتعلق بالنوازل الفقهية عموما، بينما أيوفي متخصصة فيما يتعلق بنوازل حتى مو الاقتصاد. أيوفي ترى ليس لها علاقة بالاقتصاد، الاقتصاد أوسع وأكبر من نطاقنا، ونحن نطاقنا المعاملات المالية أو نطاق المؤسسات المالية الإسلامية أو الصناعة المالية الإسلامية، لأن الاقتصاد أكبر من ذلك في النظرية الكلية وفي القضايا المتعلقة بالحلال وما يتعلق بالتجميل وما يتعلق، هذه كلها ليست نطاق عمل أيوفي. هذا كان السؤالان هنا وسؤال الصناعة. سألت شيخ التقنين، تستطيع أن تقول هناك علاقة ولا تستطيع أن تقول، لأنه نحن لا ليس المقصود بهذا إصدار قانون، وحتى القانونيون لا يرون في المعايير، حتى عموما ما أتكلم حتى في مجالنا، عموما المعايير ليست قوانين تتقاطع، تعتبر أعراف معتبرة لكنها ليست قوانين، فهي فيها شبه لكنها ليست، لا ينطبق عليها كل ما ينطبق على القوانين لأنها ليست قوانين في ذاتها، ليس حتى للحلال والحرام، ليس أصلا في الاصطلاح عند أهل الفن، هذه ليست قوانين تتقاطع مع القوانين، تؤدي دورا قانونيا لكنها ليست قانونا، فلذلك لا ينطبق عليها بشكل مباشر ما يسري على الخلاف الموجود فيما يتعلق بموضوع القوننة أو تقنين الأحكام الفقهية. في شبه نعم. السؤال الأخ اللي سأل عن موضوع الطباعة، يمكن حتى صار حديث مع بعض الإخوة، إخوة ترى هذه المعايير التي بين لديكم مع السعر التي تباع به ترى أقل من التكلفة، ومع ذلك نسعى بعون الله سبحانه وتعالى مع بعض الجهات الوقفية أو غير الربحية أو حتى الربحية في المدى القريب إن شاء الله أن تكون نسخة PDF متاحة للتحميل مجانا للتنزيل مجانا، نسعى لهذا صلى الله ييسر، وأي في جهة غير ربحية يا الله تسد نفقاتها المصروفات، لكن بإيجاز نسعى إن شاء الله السنة القادمة أن نبدأ في الطبعة الجديدة، لأنه سيكون فيها بحول الله سبحانه وتعالى قرابة 6 معايير إضافية جديدة بعون الله، فهي تستحق أن تصدر في كتاب جديد، غالبا سنسعى أن يكون كتاب واحد، هذه قضايا لوجستية، لكن بشكل عام هذا إجابة سريعة حتى نستغل الوقت. أظن ما بقي شيء، نبدأ في موضوعنا.